هو الآن الشباب في... إحنا الآن الشباب في مصر نظرا للضغوط اللي ساير هذه وكل يوم قتل وكل يوم إعدام، فعلماء هناك بيفتنوا أنهم يحلقوا لحام، فما الحكم في ذلك؟ يهاجروا من البلاد أخرى. يهاجروا ما يحلقوا؟ لا، ليس بيجيهم الدور يمنعوهم من دخول المساجد مثل الجزائر. هو الباقي في مصر انهم يمنعوهم من دخول المساجد. نعم، الباقي في مصر الان انهم يمنعوهم من دخول المساجد. الان منعوهم يسجلوا اي شيء، اي شرايط، اي حاجه ممنوعه في السجن. الله يحفظك، جزاك الله.